الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين ومن صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسة. قال رحمه الله: هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهم. قال: النجاسة كل مسكر مائع ها وكلب وخنزير وفرعهما وفرعهم وميتة غير الآدمي. كيف وفرعهما؟ هو اللي يقرأ صح، هو صح، معطوف على مرفوع. نعم. قال رحمه الله: وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي. خلاص. وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. قال: النجاسة، النجاسة هي القذر لغة، النجاسة هي القذر لغة. واصطلاحا عرف ابن الملقن وعرفها كثير من العلماء: هي كل عين يحرم تناولها على الإطلاق. نجاسة هي كل عين يحرم تناولها على الإطلاق. والحق بأن النجاسة من شرعنا، لأن ديننا جاء دين النظافة، وفيها ما فيها من الأدب والطهارة، فمقاربة النجاسة إثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين: قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وصلى بنعله، فصلى الناس بنعالهم، ففي وسط الصلاة خلع النعل، فخلعوا النعال، فلما انتهت الصلاة أنكر عليهم السلام، قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت النعل فخلعنا. شوفوا التأسي، هذه قيمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن جبريل أتاني وقال: إن في نعليك أذن، ويقصد القذر. شوف التباعد عنها، هذا الأهم. ومن الأدب أيضا في النجاسة أنه كان يتباعد إذا أراد، أو يذهب مذهبا بعيدا إذا أراد قضاء الحاجة، ليبعد الناس أيضا عن الإيذاء، لأن النجاسة إيذاء. ولذلك من الشرع الحنيف أن نتباعد بعدا عظيما عن النجاسة لما فيها من الإيذاء، الغرض المقصود بأن النجاسة، جاء الشرع بتطهير النجاسة سواء كان ثوبا أو كان محلا أو كان موضعا. ولذلك أنت ترى من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة الموضع الذي تسجد فيه وتصلي فيه، وطهارة طبعا البدن. فالغرض المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوتي بطفل فبال على ثوبه فأمر بالماء لطرد هذه النجاسة. يقول: باب النجاسة، يعني سأذكر لك النجاسات التي لا يجوز تناولها والنجاسات التي لا يجوز مباشرة هذه النجاسات، وأنه يجب على المرء أن يطهر النجاسة سواء كانت في ثوب أو في بدن أو في موضع للصلاة. وثيابك فطهر، وفطهر في هذا الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة، قال لما سألته عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال: حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. والموضع أيضا لابد أن يصلي في موضع على طهارة. يقول: النجاسة، يعني سأذكر لك النجاسات، هذه النجاسات، النجاسة هي كل مسكر مائع. يقول: كل مسكر، إذن هو الخمر، أصالة يدخل بذلك الخمر. والخمر بالإجماع أنها محرمة، وأيضا نقل الإجماع كثير من العلماء على أنها نجسة. طبعا هنا إذا وجدت نقل الإجماع في المنهاج في أي شرح فتعلم أن المقصود به اتفاق الأصحاب، يعني ما في خلاف في المذهب في هذا الباب، هو قول واحد. فهنا على الخمر أيضا نجسة قول واحد في المذهب، وإن كان هناك من يقول بطهارة الخمر وله في ذلك أدلة، وهو يعني بعض العلماء يرى أن هذا بدع من القول، يرى أن هذا شذوذ إذا قال بأن الخمر طاهرة، فيرى أن هذا شذوذ. لكن هو ورد عن بعض المتقدمين بالقول بها، وإن كان الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على نجاسة الخمر. فهو يقول الخمر وهذا بإجماع، فقال كل مسكر مائع يدخل الخمر أولا هو الخمر، وهي والخمر هو المتخذ من إيش؟ متخذ من نبيذ الإيه؟ العنب، وهو المتخذ من ماء العنب، والنبيذ كالمتخذ من الزبيب، فهو أيضا خلافا للأحناف فهو خمر، فهو خمر. طيب قال كل مسكر مائع، ولما يقول كل مسكر مائع هو يقصد الماتن هنا التقييد، لأن هذا الوصف فيه احتراز، لما يقول كل مسكر مائع هذا فيه احتراز، والاحتراز من إيش؟ من الحشيشة أو من البنج، لأن البنج على قول من العلماء أنه طاهر، عندنا في المذهب هو طاهر. البنج تعرفون البنج؟ البنج يا دكتور فيه يا حبيبي البنج يا البنج اما انت انت فاكر البنج المحاضره ده دخل معاك المحاضرات يعني طيب ساقولها لك بالمصري، البنج تعرف البنج هذا هو. طبعا هو طبعا كان يستخدم في مسائل العمليات الجراحيه، ليس بنجس، فالبنج عندنا ليس بنجس بنجس. وايضا يعني هو يقولون البنج هذا يعني من الحشيش، هو زرع من الحشيش ولكنه ليس بنجس، ولذلك في خلاف العلماء الحشيش نجس ام لا، في خلاف العلماء الحشيش نجس ام لا. فالبنج وبقوله مائع فيكون البنج هذا وان كان مسكرا، وطبعا مسكرا كيف هو مسكر؟ هو مسكر لكن ليس مطابقا بالسكر، لان ما المسكر حتى ايضا يتصور طلبة العلم المسألة، المسكر كل ما غلب وخامر العقل بنشوة، مسكر هو كل ما ما ما ما ما ما غلب العقل، كل ما كان غالبا على العقل بإيش؟ بنشوة. أما البنج لا نشوة فيه، هو يأتي على مراكز الإحساس فكأنه إيش؟ يعطلها، هذا فعل البنج، فليس بإيه؟ فليس بنجس. قال كل مسكر مائع، طبعا هنا يعني لابد أن تفهم على مسألة الخمر، يعني الخمر المعقودة أيضا فهي نجسة، لأن سواء كانت كالحشيشة أو غيرها يعني تجمدت أو غير ذلك فهي نجسة، لأن النظر فيها إلى إيش؟ إلى أصلها، وأصلها مائع، فلذلك فهي نجسة، بخلاف الحشيش لو حتى أذبته. الآن الأخ بيقول لي الناس بيخترعون عصير لب وعصير جرجير وبقدونس يعني الأخ بيشرب عصير جرجير، هذا الرجل إما أن الرجل هذا كان عايش في مزرعة أو كان عايش يعني أنا ما أدري هل في عصير هكذا، أنا هذا جرجير باللبن وأنت تشربه عشان بس لا أعرف الخضرة اللي في راسك ديت جاية منين يعني قال حتى الحشيش المذاب لا يكون نجسا، إذ الحكم على الأصل، الحكم على الأصل. قال وكلب وخنزير وفرعهما، وعن الكلب هذا فيه إجماع، بل هو إجماع على اتفاق المذهب وإجماع بين العلماء خلا المالكية، لأن المالكية من يرون إيه؟ طهارة الكلب، بعضهم يقول لا يجوز شراء الكلب من المالكية إلا ليأكله. يا لهوي يعني أقول يجوز شراء الكلب لو أراد أن يأكل، وأي مائدة هذه؟ وأي من هذا؟ هو يأكل الأكل هذا ويعض في الناس، نعم يتأثر بما يأكل حقا. الغرض المقصود أنه عندما يقول الكلب بالإجماع نجس يعني باتفاق المذهب، باتفاق المذهب. طبعا الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في إناء فليرقه، وهذه الدلالة على النجاسة. قال وهنا هناك دليل آخر يدل على الطهارة على نجاسة ولوغ الكلب إن بأصرح من ذلك، قول سلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قال فليرقه أن يغسله سبعا ويعفر ثمنه بالتراب. أين التصريح في النجاسة؟ تعامل مع الدليل ماشي يا باشمهندس. فليرقه أمر، والأمر بإفساد المال يدل على أن هناك مفسدة أعظم، لكن هناك ما هو أوضح من ذلك، لكن جيد صحيح. ممتاز، انا ما اريد الا الاستيقاظ. ماشي يا مدرس اللغه العربيه. هو الرجل الاول طهور، طهور، ولا يكون الطهاره الا من ايش؟ الا من الاسم، صحيح، لانه اما ان الطهاره لا تكون الا من امرين، حصرا وقصرا، الا من حدث او نجس. طب ما الحدث الذي على الاناء؟ ما في حدث، يبقى يبقى ايش؟ نجس. يبقى هذه دلاله واضحه جدا على نجاسة الكلب، وأيضا بل غلظ نجاسة الكلب من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله كم؟ سبعا ولهن وعفر ثمانية بالتراب. قال وكلب وخنزير. طبعا وكلب، وتعلمون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قد أمر بقتل الكلاب ثم نسخ بعد ذلك، والنسخ هنا دلالة على جواز الانتفاع بالنجاسات، جواز الانتفاع بالنجاسات. طب كيف؟ كيف مدرس اللغة العربية؟ مدرس الرياضيات. حراسة. ما هو الآن أنت عندك، لا ده أنت عندك آية أصرح من كده، ها، مكلبين تعلمونه مما علمكم. يبقى هذه دلالة على الانتفاع بالنجاسات. الكلب نجس، احنا عندنا في المذهب الكلب نجس بكل أحواله، بأظافره، بعيونه، برموشه، الكلب نجس بكل شيء فيه، فهو نجم. أغلظ ما يكون فيه هو إيش؟ هو اللعاب، لأنه يقولون الشعر، تتكلم عن الشعر ده أصلا عرقه دلالة على إيش؟ على ريق. فالريق اللي هو فم الكلب اللي هو أعظم ما فيه أو أنكى ما فيه رائحة فيه النجس، فكيف بكلية الكلب؟ قال وكلب وخنزير، والخنزير قد جاء النص على نجاسته بقول الله جل في علام حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير. قال لا لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهنا تسمية التلقيب بوصف الخنزير بالرجس دلالة على النجاسة، دلالة على النجاسة، وهذا اتفاق أيضا بنجاسة الخنزير. قال وفروعهما، يعني إيش وفروعهما؟ يعني كلب ها لقح تزوج، وفي حاجة اسمها تزوج، فكلب هتزوج وأنت فيها عقود، يعني كلب عايزين ناتي بكلمة تناسب ها نزع، بس هذا هو كلب نزع على خنزير. طيب كلب نزع على خنزير، هذا أسوأ ما يكون، التقط النجاسات. لا، كلب نزع على ماعز، فالمتولد منهما لا يجوز، لأن الحاضر قدم على إيش؟ على المبيح. النجاسة تغلب هنا، يبقى هنا لما يقول فروعهما في الحالتين، إما وفروعهما من التقاء النجسين الكلب والخنزير، أو المتولد من أحدهم. وعندنا في المذهب الخنزير أسوأ حالا من إيش؟ من الكلب. عندنا في المذهب الخنزير أسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب ينتفع به كصيد وحراسة ويقتنى من أجل المنافع، والخنزير بمرة لا يجوز اقتناؤه. وإن كان الحق يعني غلظ نجاسة الكلب منصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إيش؟ سبعا. وعندنا لذلك أنت ترى كثيرا ما ترى في المسائل قياس الخنزير على الكلب، وعندنا في المذهب، وهذه فيها دلالة على مذهبنا على صحة القياس في العبادات مع تقليل المسألة، مع أنها ليست مفتوحة ولا مطلقة في هذا الباب. قال وميتة غير الآدمي والسمك والجراد. قال وميتة غير الآدمي، يعني وميتة إيش؟ أيضا غير السمك والجراد، يقصد بذلك الآدمي معطوف عليه السمك والجراد، يعني لما يقول وميتة غير الآدمي نجسة. طيب يبقى إذا ميتة الآدمي طاهرة، ميتة السمك طاهرة، ميتة الجراد، هذا معنى الكلام. قال وميتة غير الآدمي، طبعا ميتة غير الآدمي جاء النص بها في الكتاب، قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وين وجه الدلالة في الآية على نجاسة الميتة؟ طب جيب لي التأصيل الأول بعدين الاقتران في هذا، بس جيد، لكن احنا نريد من نفس الآية. ها بلاش فلسفة، انت ماشي صح. ها حرم أكلها، حرم تناولها، يبقى حرمت إما للنجاسة وإما لضرر إن كانت طائرة، بس يبقى والراجح في ذلك أنها إيش؟ نجسة، لأنها فيها الأمران. تعلمون ما ضرر الميتة أو الأصل في ضرر الميتة هو حبس الدم وين؟ وفي العروق. حبس الدم، هذا الحبس في حبس الدم فيها هو الذي يجعل الضرر يكون بالغا على الإنسان. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميت. استقرت في النفوس أنها نجسة ولا يجوز استعمالها ولا الانتفاع بها. قال: إنما حرم إيش؟ أكلها من أجل نجاستها. ثم حتى الانتفاع بالإهاب قال: أيما إهاب دبغ فقد طه. فكانت المسألة دائرة على الدباغ. هذا الأصل. يا لقمان باشا، أنت جيت بعد ما هنروح، احنا الآن هنمشي، أين أنت؟ خدت بريدة؟ القلعة؟ روح لها الصبح يا حبيبي. تجمع المصالح ولا تضيع الدرس. وإياك يا حبيبي، بص بيسكتني على طول، مفيش فتنة، ذكاء. قال: وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي. وأما ميتة الآدمي فإنه طبعا أصلا أيضا من الأدلة على نجاسة الميتة، لما مر وسلم على الصحابة وقال على شاة ميتة: أسك في الأذن عيب. قال: من منكم يرتضي أن يكون له هذه الشاة بدرهم أو بدينار؟ قال: والله يا رسول الله إن لم يكن، يعني لم يكن ميتة، فإنه إيه؟ أسك، عند فيه عيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا أهون على الله من هذا. الغرض المقصود أنهم لا ينتفعون، لأنهم قالوا إنها لو لم يكن ميتة، دلالة أن الميتة نرس لا ينتفع بها. قال: ميتة غير الأدمي. أما ميتة الأدمي فهي على الطهارة، لقول الله في علاه عموما: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر، ولقد كرمنا بني آدم. والتكريم طهارة، لا يكون لازم التكريم بحال من الأحوال. وأيضا من الأدلة على الطهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولحذيفة، قال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله إن، وطبعا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هذا عام، سواء كان حيا أو ميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. وأيضا ورد عن ابن عباس موقوفا عليه وبسنة صحيح أنه قال: لا تنجسوا موتكم، لا تنجسوا موتكم. وأن المؤمن حي يكون طاهرا حيا وميتا. قال: ميتة غير الأدمي. وأما السمك والجراد فميتتها على الطهارة. والسمك والجراد الأدلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ابن عمر، الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فإيش؟ فالسمك والجراد. وهو هنا تستنبط وجه الحرمة في قوله حرمت عليكم الميتة، لأنه قال: أحلت لنا ميتتان للتناول والأكل والآن. فلما حرم الأكل علمنا بالنجاسة، لما أباح الأكل علمنا بالطهارة. قال: أحلت لنا ميتتان، ولا يمكن أن تكون حلالا إلا أن تكون طاهرة، السمك والجراد. يبقى ما حرم تناوله يصير إيش؟ يصير نجسا. مفهوم؟ وهذا وجه النظر في الاستدلال بالآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآخر الآية أو الآيات. فقال: والسمك والجراد، حديث ابن عمر الذي جاء موقوفا ومرفوعا. والحق بأن الصحيح أنه موقوف، لكن العلماء يقولون وهذا لا يأتي من قبيل الاجتهاد فيكون له حكم الرفع. قال: طبعا الجراد بيأكلونه وهكذا، ما شاء الله بالسعودية، يأخذ أمامك يأخذ رأسه ويقطمه ويأكل، وهذا سبحان الله يعني هو حل نبل، لكن أنت تندهش جدا كيف استطاعت الأكل أكل الجراد بهذا، لكن هو على الحل وعلى الطهارة. قال: ودم، والدم نقلوا فيه الإجماع أيضا في هذا الباب. قال: والدم نجس. وهم يستدلون على نجاسة الدماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض وتريد الصلاة، كيف تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. كل هذه دلالات على النجاسة. وأصله في ذلك في الكتاب قول الرحمن سبحانه جل في علاه، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقالوا إذن الدم، وعمموا الحديث والآية على كل دم عندهم فهو إيش؟ فهو نجس. قال: ودم، ولكن الحق بأن هذا الدم يعني يستثنى منه، استثنى الشرع منه دمين، واستثنى منه دماء أخرى منها الكبد والطحال في قول ابن عمر رضي الله عنه: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال، وأيضا يستثنى من ذلك الدماء التي إيش في العروق، لأن الدم النرس هو الدم المسفوح لقول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير. قال قل في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح هو النرس، أما الدم الباقي على العروق فهذا ليس بنرس، لا سيما والدلالة واضحة بأن البرمة كانت يعلوها إيه؟ يعلوها الدماء. البرمة كان يعلوها الدماء في برمة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا التصريح بقوله سلم أو بالحديث الموقوف: وحلت لنا دمان الكبد والطحال. فقال: ودم وقيح. والقيح نجس لأنه دم مستحل، يعني في استحالة، استحالة من دم إلى قيح. هو وجهة النظر في المذهب: القيح تعرفون التقرحات بيخرج منها شيء أنتم تسمونه صديد أو غير من ذلك، القيح نجس لأنه دم مستحيل، لأنه دم مستحيل. طيب قال: وقيء. ولأن القيء، وطبعا تفصيل عند أهل المذهب أيضا في القيء الذي كان فوق المعدة وتحت المعدة، خلينا دعنا من هذه التفصيلات. القيء عندهم نجس لأنه كالغائط، القيء عندهم نجس لأنه كالغائط. وطبعا هو يستأنس لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قاء فأفطر أو قاء فتوضأ. قاء فتوضأ، هذه طبعا فيها ده كلام كبير في هذا الباب، هل القيء ينقض الوضوء أم لا في هذا الباب، وأيضا هل القيء يعني يفطر الصائم أم لا. الراجع أن القيء يعني إذا كان قد استقاء أفطر، وإن زرعه القيء فلا. والحديث صريح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، قال: ولا كفارة عليه، أو شبيه أو كلام مثل هذا الكلام أو نحو هذا الكلام عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأما حديث قاء فتوضأ أيضا ينظر في صحته في هذا الباب، لكن القيء عندهم حرام من أجل ذلك. وروس، روس وهو وقال روس في بعض المتون العذرة، لكن العذرة ستكون خاصة بإيش؟ ببني البشر، إنما الروس يعم. ولذلك هم يقول: كل الأرواس عندنا في المذهب نجسة. روس كل الأرواس عندنا في المذهب نجسة. واستدلوا على ذلك بحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ائتني بأحجار ثلاثة. قال: فأتاه بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: إنها رجس. وقال: إنها رجس. نقف عند هذا.